إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، تذكرون من جمعتين مضتا كنا تكلمنا عن مقارنة بين بني إسرائيل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بدأنا الكلام بقوله سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وذكرنا قوله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أحسن عملا أحسنه أخلصه وأصوبه، فأخلصه ما كان لله وأصوبه ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالإنسان لا بد أن يبتلى مهما كان، يأتيه الابتلاء إليه أمامه ليمتحن، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهل ينغمس وينجرف أم يثبت ويصبر؟ هذا كنا ذكرناه من جمعتين مضتا، وضربنا على ذلك المثال ببني إسرائيل. قلنا إن الله سبحانه وتعالى امتحنهم بأن يمتنعوا عن الاصطياد يوم السبت، إنما يعملون طيلة أسبوعهم، فإذا ما كان يوم السبت وجبت عليهم الراحة فيمتنع أن يصيدوا. ثم إنهم امتثلوا يوم السبت، الكل في بيته لم يخرج لهذا الاصطياد، فابتلاهم الله أن كان الصيد في البحر كثيرا جدا، بل إن الأسماك كانت ترفع جزءا منها كأنها سراع يشق الماء. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فندموا أن فاتهم هذا الصيد، فأرادوا الاصطياد يوم السبت، فمنع الله عنهم الأسماك فندموا على ذلك، فقالوا نصبر. فهكذا امتحنوا فانقسموا إلى ثلاثة أقسام: إلى قسم يفعل المعصية ويصطاد يوم السبت، يرمي الشباك يوم السبت ويجمعها يوم الأحد يتحايل، فمسخوا قردة وخنازير. وقوم قاموا يقولون لهم اتقوا الله ولا تفعلوا المنكر فإن فعلكم هذا خطر علينا جميعا. وقامت طائفة في وجه الذين ينكرون المنكر يقولون لهم دعوهم وشأنهم. فذكر الله الطائفة الثلاثة بقوله: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، يعني طائفة واحدة من الثلاثة هي التي نجت، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. أيها الأحباب الكرام، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ابتلوا على العام وعلى الخاص بمثل هذا، ولكنهم ثبتوا على الطاعة ووطنوا أنفسهم عليها وتضرعوا إلى الله رب العالمين أن يعصمهم من أسباب المعاصي والفتن، فثبتهم الله فاستحقوا الجائزة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ذكرنا لكم في الجمعة التي أعني ما كان من أمر أصحاب النبي لما خرجوا بنسك محرمين، وذكرت لكم أن المحرم لا يصيد، ممنوع أن يصطاد من صيد البر، إنما يجوز له أن يصيد من صيد البحر. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فخرجوا محرمين إلا أبا قتادة رضي الله عنه لم يحرم، إنما ظل كما هو يقول: أنتم تؤدون النسك والنسك مستحب، فمن أدى فقد أحسن ومن ترك فلا شيء عليه. فلم يحرم أبو قتادة رضي الله عنه، ذاك أنهم كانوا يظنون أنهم يلقون كيدا، عدو ينتظرهم يتربص بهم. المهم، فلما كانوا ببعض الطريق وانقسموا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في طريق نحو مكة، وأخذ مجموعة من أصحابه فيهم أبو قتادة من طريق آخر، فرأوا حمار وحش، وحمار الوحش حلال أكله بعكس الحمار المستأنس يسموه الحمار الأهلي يعيش مع الأهالي، هذا حرام أكله، إنما الحمار الوحشي المخطط حلال أكله، من ذبحه وأكل فلا بأس. فرأوا حمار وحش فضحكوا، ضحكوا لأنهم علموا أنهم الآن يبتلوا. طب إحنا واخدين بالنا، لا نصبر، نوطن أنفسنا على الطاعة ونكظم ونحجم أنفسنا عن أن تنجرف في معصية، عن الانجراف في المعصية. فضحكوا، يعني أنا واخد بالي أن الامتحان شغال الآن. فلما ضحكوا فطن أبو قتادة، فنظر إلى هذه الحمر الوحشية فركب فرسه ليصيد منها لنفسه، لأنه ليس محرما، ليصيد منها لنفسه، فسقط منه صوته اللي يقود به الدابة، فقال لبعضهم: ناولني. قال: لا. فقال: ناولني، أنت لن تصيد. قال: أنا حرام أن أصيد أو أن أعين من يصيد، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنزل أبو قتادة ليأخذ الصوت، أو سقط منه مرة الرمح، فقال: ناولني. فقالوا: لا. كل ذلك لا يرضى، فينزل من على فرسه، وكان يركب فرسة سريعة يسميها الجرادة بخفتها، فركب على فرسه وشد على أحد هذه الحمر فعقر منها واحدة فصادها وأكل لحما. الشاهد أنهم جميعا لم يصيدوا رضي الله عنهم. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فأنت في حياتك موظف في مكان ما ويعرف يفتح الدرج عشان ياخد فلوس، أو جاءه الصيد إلى بابه إلى يده، هل يكف النفس ولا يمد يده وياخد؟ آخر يعمل في مكان ما ويستطيع أنه يختلس، يستطيع أنه يكون مثلا شغال يعني اللي خطر على بالي الآن ولا أقصده بس ده اللي خطر على البال، سباك، عندي ماسورة هتركب، الماسورة اللي هتركب دي على حسب الخامة بيكون سعرها كذا أو كذا، فلما يكون الزبون عاوز أعلى خامة عشان مش كل يوم يصين، وهي لا يفرق بين الخامة الجيدة أو الخامة الرديئة إلا الصنيع المتمرس، إنما في الشكل واحد، فهل يطمع ويشتري الرخيصة ويديها له بالسعر العالي كأنها الجيدة؟ يدلس ويغش، ما هو جاله الصيد لغاية عنده. أو واحد تاني في أي مهنة كانت ويأتيه بلغة البياعين زبون ما يعرفش يفرق بين السعر العالي والسعر الرخيص، وهو يسألك عن أفضل سعر لا تغشني، لا خلابه لا خيانة لا خديعة لا غش، فيغش ويضحك عليه. أهو جاله الصيد لغاية عنده إلى بابه إلى يده، تنالوه أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. أو ثالث بيلعب في التلفزيون بيشوف فرأى شيئا تحرم مشاهدته كرقص أو ما شابه، فجاءه الصيد إلى بيته، فعندها يتفرج على الصيد ولا يمتنع؟ تنالوه أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافوه بالغيب. بنو إسرائيل انقسموا إلى ثلاثة أقسام، إلى فرقة فعلت المنكر وفرقة رضيت بالمنكر ولم تفعل فعوقبا جميعا، وفرقة أنكرت المنكر فنجاها الله رب العالمين. لكن أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا لما ابتلوا كانت نسبة النجاح 100% والحمد لله، فكونوا مثلهم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، هؤلاء خير سلف فكونوا لهم خير خلف. فجميعا لم يصيدوا، بل لم يرضى أحدهم أن يعين من أراد أن يصطاد، بل ويكون بينه وبينه الكلام، نولني الصوت، يقول لا أنت محرم وأنا محرم وحرام علي أن أصطاد أو أعين من يصيد، فسيأتيك الابتلاء. حتى لو كنت في كهف في الجبل ليمتحنك الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهذا الامتحان كل إنسان يستطيع أن ينجح فيه، لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهيكون في الوسع، وقال لا نكلف نفسا إلا وسعها، وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فالتكليف ما فيه كلفة، ما فيه مشقة، لكنها مشقة محتملة، هذه المشقة المحتملة ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما سبق قبل الجلسة كله مكرر قيل لكم من قبل، وإنما المعاني الغالية تحتاج إلى تكرار لتثبت الجديد. معي مثال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه الابتلاء والامتحان إلى بابه فثبت رضي الله عنه. المثال هو كعب بن مالك الأنصاري، أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. غزوة تبوك خرج النبي لحرب الروم وجلى للناس أمرهم، وكان سفر بعيد ومسافة شديدة، وكان في وقت شدة في ساعة العسرة كما قال الله، فخرج النبي وخرج معه أصحابه وتخلف المنافقون. أو من كان ذا عذر كمرض أو نحوه وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. كعب بن مالك لم يكن له عذر ولكنه تخلف، فلما جاء النبي جلس في المسجد وجاء إليه المعذرون من الأعراب. هذا يقول: يا رسول الله، أنا كان ظروفي لا تسمح، استغفر لي. يقول: غفر الله لك. والثاني يقول: يا رسول الله، أنا كان ظروفي كذا وكذا. يكذب، ورسول الله ليس له إلا الظاهر. يقول: غفر الله لك، امشي. إلى أن جاء كعب بن مالك. يقول كعب: فلما رآني رسول الله تبسم تبسم المغضب، مش ده الابتسامة المألوفة لما يلقاني، قال: ما خلفك؟ فقال كعب: يا رسول الله، لو جلست بين يدي أحد غيرك من الناس لخرجت من سخطه بعذر، أعرف أتكلم كويس وأدير حوار وأكسب كمان، لكن وإن كذبت عليك فينزل القرآن في. فالحل: ليس لي عذر، أعنديش عذر. فقال له النبي: قم حتى يقضي الله فيك. فلما قام ومضى قال رضي الله عنه، قال النبي: أما هذا فقد صدق. فقام خلفه بعض أهله يقولون: يا كعب، أنت من المسلمين المخلصين، يا كعب، أنت من خيار الناس، حضرت أحد مع رسول الله وحضرت بيعة الرضوان وفعلت وفعلت، يا كعب، لو قلت لرسول الله أي كلام فاستغفر لك لكان يكفيك استغفار رسول الله. أدي الابتلاء، يعني يراودونه عن نفسه أن يكذب، وأدي امتحان. فنجح. قال رضي الله عنه: هل لقي مثل الذي لقيت أحد؟ قال: فذكروا لي رجلين صالحين شهدا بدرا، هلال بن أمية العامري ومرار بن الربيع الواقفي. قال: لقي مثل ما لقيت. قال: فمضيت. يعني بعد أن هم أن يكذب نفسه، أدي أول امتحان. ثم إنه بعد ذلك أمر النبي أصحابه ألا يكلموه ولا يكلموا صاحبيه. قال: فأما صاحبي فاستكانا في بيوتهما ولم يخرجا، وأنا كنت أجلد القوم وأشد القوم أشب القوم، فكنت أخرج وأمشي في السوق، كنت أشارق رسول الله النظر، هل ينظر إلي؟ لا ينظر إلي. يقول كعب: كنت ألقي عليه السلام ثم أقول: الحرك شفتيه بالرد علي أم لا. خلي بالك، هجر أصحاب المعاصي للتأديب بينفع، لكن يكون للتأديب مش لمسألة أخرى، ويكون لأمر يستحق الهجر مش بالتشهي والهوى. المهم، يقول: هل حرك شفتيه بالرد علي أم لا؟ ما فيش. قال كعب: ثم جاء نبطي من أنباط الشام، نبطي فلاح من الفلاحين جايب زرع يبيعه في المدينة. يقول: جاء نبطي من أنباط الشام يقول: من يرشد على كعب بن مالك؟ من يدل عليه؟ قال: فأشار إليه القوم: هذا هو كعب. يقول: فجاءني هذا الرجل اللي هو التاجر من الشام، جاءني بخطاب من ملك غسان، ملك من ملوك غسان، يرسل رسالة إلى كعب بن مالك يقول له: يا كعب، بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان، فالحق بنا نواسك. تلقى عامل ازاي؟ دول بيعملوك وحش وده جاي له رسالة من ملك من الملوك: تعالى عندي في حاشية الملك. أعيد لك النص الرسالة تاني. قال في الرسالة مكتوب: يا كعب، بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان، يعني ولا مضيعة، مضيعينك ليه؟ بيعملوك وحش، ما يردوش عليك السلام حتى. ولم يجعلك الله بدار هوان، فالحق بنا نواسك. قال كعب: فلما قرأتها قلت: وهذا أيضا من البلاء. ربنا بيمتحني تاني، أثبت على إسلامي ولا أضل واروح مع هذا الملك الكافر. قال كعب: وهذا أيضا من البلاء. ثم قال رضي الله تعالى عنه: فتيممت بها التنور فسجرتها فيه. إيه التنور؟ الفرن. أخذ هذه الرسالة وألقاها في الفرن يحرقها، وده تخلص من أسباب المعصية، لأنه لو أخذها واحتفظ بها في البيت لعل الشيطان يوسوس له: يا عم تروح وخلاص، هم عمالين يزلوا فيك 50 يوم ما حد بيرد عليك السلام. كلام شديد. قال الله: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. أحبابنا الكرام، انتهى كلامي وما أريد أن أسوق، إنما الذي يعنيني هو التوبة النصوح، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، فتوبوا أيها المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. الناس على قسمين، إما ظالم وإما تائب. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في كل يوم وليلة يستغفر الله ويتوب إليه، فيقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.